darsii 448 tafsiira suuratul qaari'aadhatii fi suuratul takaasur juuza 30 bismillaahir rahmaanir rahiim al qaari'a mal qaari'a wama adraaka mal qaari'a يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم معنى آية توتكنا أكن دردرسو سورنت سورة القارعة جأمت إسين سورة مكة آيان إسيدا قلتك lakkoisi isiidhaa 101 isiin eega suuraa quraysh iitii buute bismillaahir rahmaanir rahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti alqaari'a guyyaan qiyaama'aa kan dhufaa taa'u sun mal qaari'a maali inni wamaa adrooka mal qaari'a maaltu waan guyyaan qiyaama'aa ta'e si beeysise qaari'aa jechuun qiyaamaa jechuu ma'anaan qaari'aa jechuu tan balaan isii qalbii nama dhooytee nama laalessitu jechuu duuba guyyaan qiyaama'aa kan cinqiin isa keessa dhuftu qalbii nama dhooytu sun yawma yakuunu annaasu kalfarooshi almabthuus guyyaa namni cinqii keessa akka billaacha faca'ee wal keessa bararu kan yoo ibidda arge itti if darbu tayan takka akka awwaannisa wal keessa faca'ee bararutti والكيس أوليغيا أن ويتي وان دلغن الراقافة مؤوف ياممن إيغ أوجك سن إيغ أبرئي كاف مني مبثوث جتشون فجأما جتشو وتكون الجبال كالعهن المنفوش قيا قارتين هندي أكسوفة iddamee taatee haffallattee caccabxee lafaan wal qixxaatte duuba guyyaa qiyaama'aa san namuu dalagaan isaa tan addunyaa irratti dalage ni miizaanamti khayrii fi sharriin inni dalage xalayaa adda adda irratti katabamteeti shanacha miizaanaa lamaanirra adda addaan kaayamti xalayaan khayrin inni dalage keessatti katabamtee fi tan sharriin inni dalage keessatti katabamte miizaanarra kaayamtee tan irra caaltu laalamti takka xalayaa dalagaan keessatti katabamtee miti matuma dalagaa khayri'iiti fi tan sharri'iitu miizaanarra khaayama dalagaa isaa gaari'ii fi hamtuu tan irra heddu'uu laalu'uf jecha gaafas nama garii dalagaa isaa gaari'iitu irra heddummaata ammoo nama garii dalagaa isaa baddu'uutu irra heddummaata takkaa ulfaata